أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 38 من شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو شرط ستر العوض. في الدروس اللي فاتت كنا فرغنا من الشرط الأول، وفرغنا كذلك من الشرط الثاني المتعلق بالطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه وما تفرع عن ذلك من مسائل وأحكام. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك، فشرع في الكلام عن شرط جديد لصحة الصلاة، وهو ستر العورة. وبينا قبل ذلك أن شرط الصحة لا بد من توفره لصحة العبادة أو لصحة العقد أو نحو ذلك، فإذا لم يتوفر هذا الشرط لم تصح العبادة، لم تصح هذه العبادة. فلما نقول من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فمعنى ذلك أن من لم يستر عورته فصلاته غير صحيحة، وهذا على الأصل، إلا طبعا في بعض المستثنيات كما سيأتي معنا إن شاء الله، كما هو الحال مثلا في العاجز عن ستر العورة. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وثالثها، أي شروط الصلاة، ستر رجل ولو صبيا، وأمة ولو مكاتبة، وأم ولد، ما بين سرة وركبة، ما بين سرة وركبة لهما ولو خاليا في ظلمة. قال: للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة. هذا هو الشرط الثالث كما قلنا، وهو وجوب ستر العورة. وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى ستر العورة على من قام بين يديه يصلي لأنه من الأدب، والله سبحانه وتعالى أحق أن يتأدب له. إنسان إذا قام بين يدي ملك من ملوك الدنيا أو معظم فلا يمكن أن يقف عاريا، بل على العكس من ذلك، يقف على أحسن حال وعلى أكمل ما يكون من هيئة. الله تبارك وتعالى أولى بذلك، ولهذا نهى رب العالمين سبحانه وتعالى الناس عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الطواف حول البيت وهم عراة. فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وذلك لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وبين أن الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى لا بد أن يتجمل الإنسان وهو واقف بين يديه، ولا بد كذلك أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى، فهو أحق بالحياء. فالإنسان يستحي أن يقف عاريا بين يدي أحد من الخلق، والله عز وجل أحق بهذا الأمر. فأوجب الله سبحانه وتعالى ستر العورة على الإنسان إذا أراد أن يقف بين يديه من أجل الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله: وثالثها، أي شروط الصلاة، قال: ستر العورة. والأصل في ذلك كما قلنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعنى الحائض هنا يعني المرأة البالغ، فصلاتها غير مقبولة إلا أن تستر بدنها بخمار ونحوه. وستر العورة في الصلاة يختلف باختلاف حال المصلي. فلو كان المصلي رجلا فلابد أن يستر جزءا معينا من بدنه، لو كان المصلي امرأة فيجب عليها أن تستر أيضا جزءا معينا من البدن وهكذا. فهو يختلف باختلاف حال المصلي. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى فصل في ذلك، بيّن عورة الرجل في الصلاة، وبيّن كذلك عورة الأمة، وبيّن كذلك عورة الحرة، فدل ذلك على اختلاف الأحوال باختلاف المصلي. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وثالثها أي شروط الصلاة ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين سرة وركبة. فعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة. ولما نقول ما بين السرة والركبة معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن السرة والركبة لا تدخلان في حد العورة. فالذي يجب ستره بالنسبة للرجل في الصلاة هو الجزء الذي يكون ما بين السرة والركبة، لكن مع ذلك يجب عليه أن يستر جزءا من السرة، ويجب عليه كذلك أن يستر جزءا من الركبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يحصل اليقين بستر هذا الجزء اللي هو ما بين السرة والركبة إلا بأن يستر معه جزء من السرة وجزء آخر من الركبة. طيب، فقال الشيخ: ستر رجل، ما المراد بالرجل هنا؟ هل المقصود بالرجل هنا يعني البالغ، ولا المقصود بالرجل هنا يعني ما يقابل المرأة؟ ها، ما رأيكم؟ الشيخ بيقول هنا ستر رجل، ما المقصود بالرجل هنا، ما يقابل المرأة، ولا المقصود به الرجل البالغ؟ يا محمد، يعني ما يقابل المرأة. طيب جيد، ها، ما رأيكم؟ ما المقصود بالرجل هنا، ما يقابل المرأة، ولا المقصود به يعني البالغ؟ ها، من يجيب؟ من يجيب؟ لكن طبعا يدلل على كلامه، يدلل على كلامه. ما المقصود بالرجل هنا، ما يقابل المرأة، ولا المراد به يعني البالغ؟ طيب، البالغ وما يقابل المرأة، لأنه فصل بعد ذلك قال: ولو صبيا، إذن أنه الرجل البالغ. لا، ليس بصواب. لا، طب نتدبر في هذه الإجابة، نتدبر. لما يقول ولو صبيا، معنى كده اللي هو أراد به الرجل البالغ، ولا أراد به ما يقابل المرأة؟ لازم نفهم عبارة المصنف ونتفقه فيها قدر المستطاع، ودي زي ما بننبه كل مرة، هذا هو عمل طالب العلم، مش مجرد قراءة، لكن لابد أن يعني ينظر ويدقق النظر في عبارة العالم أو الإمام أو المصنف ونحوه. ها، قوله هنا ولو صبيا، معنى كده إيه؟ معنى كده أن الرجل هنا، ممتاز، أحسنت يا شيخ حسام، ممتاز، هذا هو، يعني ما يقابل المرأة، فيشمل ذلك البالغ ويشمل كذلك الصبي. يبقى الآن لو قام صبي وأراد أن يصلي، لا بد من أن يستر ما بين السرة والركبة. يبقى هذا الأمر ليس خاصا بالبالغين من الرجال، ولكن هو عام في كل ذكر بالغا كان أو صبيا. فقوله رحمه الله ستر رجل، أراد بالرجل هنا يعني ما يقابل المرأة، بدليل أنه قال بعد ذلك ولو صبيا. ولو صبيا هذه غاية، أراد أن يؤكد أو يبين المراد بالرجل. يبقى إذن الآن سيتكلم عن عورة الرجل. قال: وأمة، يعني وعورة كذلك الأمة، ولو مكاتبة وأم ولد، يعني حتى ولو كانت هذه الأمة مكاتبة أو كانت أم ولد، ومثل ذلك ما لو كانت مبعضة أو كانت مدبرة. فالأمة على وجه العموم عورتها في الصلاة كعورة الرجل، عورتها في الصلاة كعورة الرجل. طيب، ما عورة الرجل وما عورة الأمة في الصلاة؟ قال: ما بين سرة وركبة. وذلك لخبر البيهقي قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام عورة المؤمن ما بين سرته وركبته. يبقى هذا بالنسبة للحالة الأولى وهو عورة الرجل والأمة عورتها ما بين السرة والركبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو خاليا في ظلمة. يعني ولو خاليا في الظلمة يعني لابد من ستر ما بين السرة والركبة حتى ولو كان الرجل يصلي خاليا، حتى ولو كانت الأمة تصلي خالية يعني بمعزل عن الناس. وكذلك فيما لو صلى في ظلمة، يعني لو كان الرجل يصلي في ظلمة سواء في حضرة الناس أو كان خاليا أيضا يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة. وكذلك بالنسبة للأمة لو صلت في ظلمة يجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة. قال للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض قال أي بالغ إلا بخمار. طب لماذا الشيخ هنا بيقول ولو خاليا؟ هنا يعني أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يعمم الحكم، أن هذا الحكم اللي هو ستر ما بين السرة والركبة عام في كل الأحوال سواء كان بحضرة الناس فالواجب عليه أن يستر هذا المقدار، أو كان في غير حضرة الناس بأن صلى خاليا أو صلى في ظلم. وفائدة ستر العورة فيما لو صلى خاليا هو أن الله تعالى لا يحجبه شيء، فيرى عز وجل المستور كما يرى المكشوف سبحانه وتعالى. فلو أن الشخص صلى وهو ساتر للعورة يبقى هنا تأدب والله عز وجل يراه حال كونه متأدبا بين يديه، وإذا صلى كاشفا للعورة فهنا يكون قد أساء الأدب والله عز وجل أيضا يراه وهو على هذه الهيئة. ففي كل الأحوال لابد أن يكون ساترا لهذه العورة. ودل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بقوله على وجوب ستر ما بين السرة والركبة قال للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني المراد بالحائض هنا يعني البالغ. ليه الشيخ قال أي بالغ؟ لماذا قال رحمه الله تعالى لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ؟ ليه فسر الشيخ الحائض هنا بالبلوغ أو الحائض بالمرأة الحائض بأنها البالغة؟ ها إيه رأيكم؟ لماذا فسر الشيخ رحمه الله تعالى الحائض هنا بأنها البالغ؟ ها قال رحمه الله لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. ممتاز، لأن المرأة الحائض لا تصلي. طب هل تقضي الصلاة؟ المرأة لو طهرت من الحيض تقضي ما عليها من صلوات؟ إيه رأيك محمد؟ لا تقضي ما عليها من الصلوات، لا تقضي ما عليها من الصلوات، يعني لا يجب عليها ذلك. لكن لو أرادت أن تقضي ما عليها من الصلاة هل يشرع لها ذلك؟ ده اللي حصل فيه خلاف بين العلماء. طب نرجع للمسألة بتاعتنا، قال لا يقبل الله صلاة حائض قال أي بالغ. فمعنى الحائض هنا يعني أن المرأة إذا كانت بالغة لا يقبل الله عز وجل صلاتها إلا إذا كانت مرتدية لخمار يستر بدنها. تمام. طيب معنى كده إن المرأة لو كانت دون البلوغ، يعني الصبية لو صلت من غير خمار، لو صلت مثلا وهي كاشفة لشعرها أو لجزء من البدن، هل معنى كده أن صلاتها صحيحة؟ هل معنى ذلك أن صلاتها صحيحة؟ البنت الصغيرة لو صلت من غير خمار، يعني صلت شعرها مكشوف أو صلت وجزء من بدنها مكشوف، هل مفهوم المخالفة هنا يدل على أن صلاتها صحيحة وهي على هذه الهيئة؟ ها إيه رأيكم؟ هل هذا الحديث مفهوم ولا ملهوش مفهوم يا محمد؟ ملهوش مفهوم. يعني إيه؟ يعني معنى كده حتى البنت الصغيرة لابد أن تستر بدنها، صح؟ زي ما قلنا بالضبط في الصبي الصغير، قلنا الصبي الصغير كالرجل البالغ لو أراد أن يصلي لابد أن يستر ما بين السرة والركبة، ده أقل ما يمكن ما يجب عليه، تمام، لتصح الصلاة. نفس الكلام هنا بالنسبة للبنت الصغيرة، لو أرادت أن تصلي لابد أن تستر بدنها، كما أن الكبيرة البالغة إذا صلت لابد أن تستر بدنها. طيب الحديث هنا بيقول لا يقبل الله صلاة حائض، يعني المرأة البالغ، فمفهوم المخالفة أن غير البالغ لا يلزمها أن تلبس خمار. نقول هذا الحديث لا مفهوم له، لأنه جرى مجرى الإيه؟ ممتاز، لأنه جرى مجرى الغالب، هذا الحديث جرى مجرى الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. فالصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات، الصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات. فقال الشيخ رحمه الله ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة. طيب ويجب ستر جزء منهما، الضمير هنا عائد على إيش؟ ويجب ستر جزء منهما، منهما الضمير عائد على إيه؟ هل عائد على الرجل والمرأة؟ ممتاز، أحسنت. الإخوة والأخوات الفضليات، قوله رحمه الله ويجب ستر جزء منهما، ممتاز، السرة والركبة، يعني يجب عليه أن يستر ويجب عليها كذلك أن تستر جزءا من السرة وجزءا من الركبة، ممتاز، السرة والركبة، هذا هو. طيب ليه؟ قال ليتحقق به ستر العورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يمكن أبدا أن نتوقع من حصول الستر لهذا الجزء اللي هو ما بين السرة والركبة إلا إذا سترنا جزءا من الركبة وجزءا آخر من السرة، واضح؟ وطبعا زي ما احنا عارفين كلام المصنف هنا إنما هو عن الرجل، عورة الرجل في الصلاة وعورة الأمة اللي هي غير الحرة. طيب بالنسبة للمرأة الحرة كعامة النساء الآن، قال الشيخ وستر حرة ولو صغيرة غير وجه وكفين ظهرهما وبطنهما، يعني ظاهر اليد وباطن اليد إلى الكوعين. فشرع رحمه الله الآن في الكلام عن عورة المرأة الحرة في الصلاة، عورتها جميع البدن، فيجب على المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها، الرأس والأذن وكذلك الرقبة وكذلك الصدر وكذلك تستر القدمين، واضح؟ تستر جميع البدن، لأن جميع البدن داخل الصلاة عورة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. طيب لما نقول إلا الوجه والكفين إيه المقصود بكده؟ المقصود بذلك يعني ظاهر اليد وباطن اليد، هذا ليس من العورة داخل الصلاة، هذا ليس من العورة داخل الصلاة، فلا يلزمها أن تستر باطن الكف ولا يلزمها أن تستر ظاهر الإيه؟ الكف إلى الكوعين. إيه المقصود بالكوع؟ إحنا عندنا خطأ شائع في هذه المسألة زي ما إحنا كلنا عارفين، إن الناس بتطلق الكوع على الإيه؟ على المرفق، على المرفق. لا، المقصود بالكوع اللي هو المفصل اللي هو بعد الكف مباشرة، واضح؟ هذه اليد إلى مفصل الكوع ليست من العورة، ليس من العورة في حق المرأة، واضح؟ فالواجب في حق الحرة ولو كانت صغيرة، وقلنا ولو كانت صغيرة هذا غاية أراد به أن يعمم الحكم، يبقى البنت الصغيرة لما تيجي تصلي لابد أن تستر جميع البدن بما في ذلك الشعر، بما في ذلك الصدر، بما في ذلك القدم. المرأة الكبيرة كذلك لما تأتي وتريد أن تصلي لابد أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين. ودل على ذلك قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إيه معنى إلا ما ظهر منها؟ قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال: هو الوجه والكفان. ويدل كذلك على أنهما ليس من العورة أن الله تبارك وتعالى أمر بكشفهما حال الإحرام. لما المرأة تكون محرمة بالحج ولا بالعمرة، مش هي مأمورة بكشف الوجه والكفين؟ طب لو كانتا من العورة حال الإحرام، كان ربنا أمرها بكشف اليد وكشف الوجه؟ لا. فدل ذلك على أنهما ليس من إيه؟ ليس من العورة. وكذلك هنا بالنسبة لسائر العبادات كالصلاة. طيب، الكوع اللي هو العظم الناتئة أعلى الكف، ممتاز. اللي هو العظم الذي يلي الإبهام كما يقولون، وعظم يلي الإبهام كوع، وما لخنصر هو الكرسوع. والرزغ ما وسط. طيب، لو الكم قليل بعد الكوع ما حكمه؟ الصلاة باطلة، لا تصح. لو الكم كان قصير يعني بعد عظم الكوع اللي احنا عرفناه دلوقتي، فالصلاة باطلة لا تصح، حتى لو كان جزءا يسيرا، حتى لو كان جزءا يسيرا. واضح؟ طيب، فقال الشيخ رحمه الله بعد ذلك علشان يبين ما هو ضابط الساتر لهذه العورة، لأن برضو الناس بتتساهل في هذه المسألة، الآن احنا عرفنا أن المصلي يجب عليه أن يستر عورته. طيب، ما الذي يستر به العورة؟ قال: بما لا يصف لونا، أي لون البشرة في مجلس التخاطب. كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجي. ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء، لكنه خلاف الأولى. مسألة في غاية الأهمية، يبقى الساتر، الذي نستر به العورة هو أي شيء يستر ولا يصف لون البشر. أي شيء نضعه على البدن لا يصف لون البشرة، فهذا يكفي، حتى لو كان يبين ما تحته من الثياب فلا حرج. ننتبه لهذه المسألة. يبقى الواجب في الساتر ألا يصف إيه؟ لون البشرة. يعني مثلا لو واحد لابس نفترض يعني ثياب من النايلون زي الأكياس شفافة، تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ ها، لو لابس حاجة مثلا زي النايلون خلاص شفافة تصف ما تحتها، تصح الصلاة ولا لا؟ ممتاز، لو يصف لون البشرة لا تصح. ممتاز، يبقى العبرة عندنا الآن في لون البشرة مش في حجم الجسم. واضح؟ يبقى الواجب في الساتر، نحفظ هذا الضابط، الواجب ممتاز، الواجب في الساتر هو ما لا يصف لون البشرة، قال: في مجلس التخاطب. في مجلس التخاطب يعني المجلس الذي تجلس فيه وتخاطب فيه أحد من الناس، قدروه بحوالي متر ونصف تقريبا. ده العادة لما يجلس واحد مع التاني بيتكلم معاه، العادة أن تكون المسافة بينهما على هذا النحو، متر ونصف تقريبا. واضح؟ فلو كان، لو كانت البشرة لا ترى في مجلس التخاطب فهذا الساتر يكفي، طيب لو قرب شوية وبعدين رأى لون البشرة يكفي ولا لا يكفي؟ أيضا يكفي، طيب لو كان وهو أبعد من مجلس التخاطب، يعني وهو واقف من بعيد شايف لون البشر، يبقى يكفي ولا لا يكفي؟ لا يكفي. وضحت المسألة؟ فإذا ما لا يصف لونا، أي لون البشرة في مجلس التخاطب. قال: كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيب. طيب، وبرضو لازم تكون في مسألة تانية، في مسألة تانية، وهو أن يكون شخص معتدل البصر، لأن لو كان الشخص حاد البصر ده ممكن يجيب لون البشرة من 50 متر. فبالتالي هنقول الصلاة لا تصح؟ لا. فالمقصود هنا ما لا يصف لون البشرة في مجلس التخاطب من معتدل البصر عادة. نكتب هذا الضابط ونحفظه علشان ده مهم جدا. طبعا احنا كلنا بنصلي بفضل الله تعالى، ومنا بفضل الله من يدعو لله سبحانه وتعالى ويعلم الناس، فلازم افهم هذه المسألة كويس. واضح يا جماعة؟ طيب، قال ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء، لكنه خلاف الأولى. ايه حكم الثياب الضيقة؟ لو واحد يصلي سواء رجل أو امرأة كان يصلي في ثياب ضيقة تصف الأعضاء زي الترنجات والبنطلونات الجنس والحاجات دي كلها ونحو ذلك من هذه الثياب المعروفة، ما حكم الثياب الصلاة في الثياب الضيقة؟ احنا عرفنا الآن ان الواجب في الساتر ألا يصف لون الايه البشرة في مجلس التخاطب من معتدل البصر عادة. طيب ما يستر لون البشرة لكنه يصف الأعضاء معتدل البصر الشخص الذي يتحدث معه؟ نعم، اللي هو موجود في مجلس التخاطب. ما حكم الثوب، ما حكم الثوب الذي يصف الأعضاء اللي هو الثياب الضيقة؟ راجل لابس منطلون ضيق أو تيشيرت مثلا ونحو، بس خلينا في البنطلون هذا هو المهم بالنسبة لنا، بنطلون ضيق وبيصلي فيه، لكن هذا البنطلون لا يصف لون الايه البشر في مجلس التخاطب بالضبط المعروف. امرأة تصلي في بيتها على هذا النحو، تصلي أو في المسجد، بلاش في البيت، في البيت الأمر خفيف، لكن في المسجد زي ما بيحصل في بعض النساء ممكن تكون امرأة متبرجة أصلا، فلكن محافظة على الصلاة في نفس الوقت، أو ما بتخش أو ما تسمع الأذان تخش أي مسجد وتطلع الطرحة مثلا من شنطتها وتلف الطرحة على رأسها وتصلي وهي لابسة بنطلون وممكن لابسة لبس ضيق أو كل حاجة. ما حكم الصلاة في ثوب يحكي الأعضاء؟ طيب، براء الضابط ألا يصف لون البشرة وليس حجم الجسم، يعني الصلاة حكمها إيه؟ نفهم من كده إن الصلاة صحيحة. سام للرجل خلاف الأولى ويكره للمرأة، يعني الصلاة صحيحة صح؟ أنا عايز حكم الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ دي مسألة مهمة جدا علشان بتحصل دايما مشاكل كتيرة في المساجد، خصوصا خصوصا من النساء، ودايما بتنفر النساء غيرهن بسبب ذلك، يعني كتير ممكن يبطلوا صلاة بسبب هذا الأمر. تدخل المسجد تلاقي واحدة مقابلها انت ازاي تخش المسجد بالمنظر ده، فتمنعها من الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طيب، للرجل صحيحة. طب بالنسبة للمرأة لو صلت في ثوب ضيق سواء في البيت ولا خارج البيت؟ طيب، إيهاب ولا حسام بيقول نعم صحيح. طيب، الصواب في ذلك أن الصلاة في كل الأحوال صحيحة، سواء للرجل سواء للمرأة، سواء داخل البيت سواء خارج البيت، سواء أمام امرأة ونساء أو كانت أمام الرجال، الصلاة في كل الأحوال صحيحة. لكن بالنسبة للرجل هو خلاف الأولى، وبالنسبة للمرأة هو مكروهة، صلاة مكروهة، يكره لها أن تصلي في ثياب ضيقة سواء في البيت أو خارج البيت، أمام الرجال أو أمام النساء من المحارم أو غير المحارم. واضح؟ فلذلك الشيخ بيقول هنا ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء، يعني هذا يجزئ. الصلاة في الثوب الضيق صحيحة، صلاة صحيحة ما فيهاش شيء، لكن خلاف الأولى، وهذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فهو على الكراهة. طيب، عرفنا الآن ضابط الساتر، عرفنا الآن ضابط الساتر، أنتم معي ولا لا؟ في إشكال في هذه المسألة؟ نعيد ولا ننتقل؟ نعيد المسألة ولا ننتقل؟ نعم، لو قلنا بالكراهية يبقى لا ثواب فيها، لكن الصلاة صحيحة تجزئها ولا تطالب بقضاء هذه الصلاة ولا بإعادتها. ها ننتقل ولا نعيد المسألة تاني؟ الصلاة في طيب. نعم، لو في حد عنده سؤال قبل ما ننتقل للمسألة المسألة اللي بعدها ننتقل. طيب، قلتم خارج البيت وداخله. نعم، خارج البيت وداخل البيت. بالنسبة للمرأة، نعم بالنسبة للمرأة، نعم. ولذلك أنا أكدت على ذلك، لأن الشائع برضو عند النساء، وهذا خطأ، وهذا خطأ، إن المرأة لما بتصلي مثلا في حضرة الأجانب بتصلي هي قاعدة، بتصلي هو قاعدة ليه؟ مع قدرتها على القيام، صلاتها باطلة لا تصح، صلاتها باطلة لا تصح، لابد أن تصلي وهي قائمة وتركع وتسجد، وهذا وعلى هذا النحو، طالما أنها قادرة على القيام والركوع والسجود. واضح؟ خلاص، يبقى تصلي في مكان بعيد عن الناس، تصلي في مكان بعيد عن الناس. طيب، لكن طب مش لاقي مكان ما تصليش خالص، تصلي وتركع وتسجد ونحو ذلك، وصلاته صحيحة لكن مع الكراهة. ولما نقول مع الكراهة يعني لا ثواب فيها، لا ثواب فيها، لكنها مجزئة، لا تطالب بإعادة الصلاة ولا تطالب بقضاء الصلاة إذا خرج الوقت. واضح؟ لأن المطلوب مننا الآن هو ستر العورة، فكل ما يستر العورة تصح معه الصلاة، سواء كان ضيقا أو غير ضيق أو نحو ذلك. وبرضو بنقول، إحنا بنقول الآن الصلاة صحيحة، ما بنقولش للنساء البسوا لباس ضيق وروحوا صلوا قدام الرجال. إحنا بنقول لو امرأة فعلت ذلك صلاتها صح ولا غلط، صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. خلاص، وما يجوز لها أصلا أنها تتبرج وتلبس ثياب ضيقة وتخرج بها تفتن الرجال، هذا لا يجوز وهذا حرام. والكلام الآن عن عورة الصلاة، ننتبه، مش معنى كده أن المرأة تلبس لباس ضيق وتخرج به أمام الرجال تفتن الرجال ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا كله حرام. لكن مع ذلك لو صلت صلاتها صحيحة ولا لا؟ نعم، صلاتها صحيحة. لازم نفرق ما بين الأمرين، إن الآن بنتكلم في مجلس علم، والحضور جميعا بفضل الله تعالى نحسبهم من الأفاضل ومن الفضليات، كلهم طلبة علم، وأكيد طبعا بيفرقوا ويميزوا بين المسائل، وكذلك عندهم تمييز للأحوال بلا شك، وعارفين إحنا بنتكلم عن إيه بالضبط. خلاص، فإحنا الآن بنتكلم عن امرأة صلت على هذا النحو، صلتها إيه؟ حكمها في الشرع الصلاة صحيحة، لكن هل معنى كده أن خروجها على هذه الصورة جائز؟ لا طبعا. ننتقل للمسألة اللي بعديها ولا في سؤال آخر؟ ننتقل ولا لا؟ ولا نعيد تاني؟ ولا في سؤال؟ نعم، يعني ذمتها برئت بهذه الصلاة، لا تطالب بإعادتها ولا تطالب بقضاء هذه الصلاة. هل هي أدت الواجب؟ نعم، أدت الواجب. خلاص، طيب نقرب المسألة شوية. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الصيام، قلنا عندنا بعض المكروهات في الصيام، هذه المكروهات تبطل الثواب، لا تبطل أصل الصوم. زي مثلا واحد كان صايم وبعدين عمال يغتاب الناس وشغال نميمة وسب وشتم إلى آخر، صورة الصيام صحيحة ولا مش صحيحة؟ مجزئة ولا مش مجزئة؟ خلاص هو صام، يعني هو الآن أدى الواجب، لكن هذا الصيام لا ثواب فيه، هيؤجر على إيه بالضبط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نفس الكلام في المسألة بالضبط اللي بنتكلم فيها دلوقتي. واضح؟ صلاتها صحيحة لكن لا ثواب فيها، لا ثواب فيها. طيب، فلما بين الشيخ رحمه الله الآن ضابط الساتر، قال: ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، يعني إذا ستر العورة بالنسبة للرجل يستر العورة بداية من الأعلى وكذلك من الجوانب، ولا يجب عليه أن يكون أن تكون العورة مستورة من الأسفل. زي مثلا واحد لابس جلابية، خلاص لابس قميص، يلبس قميص، القميص بيستر العورة من الأعلى صح، ويستر العورة كذلك من الجوانب. طيب هل يستر العورة من الأسفل؟ لا، لا يستر العورة من الأسفل. طيب يكفي ولا لا يكفي لو صلى في الجلابية خلاص أو في القميص وهو مش لابس أي شيء من تحت هذا القميص، ينفع ولا ما ينفعش؟ زي مثلا الإحرام بالنسبة للرجل، احنا عارفين طبعا الإحرام بالنسبة للرجال صح، صفة الإحرام اللي هو لبس الإحرام يعني بيلبس رداء ويلبس إزارا، الإزار ده بيعمل إيه؟ بيستر العورة من الجوانب وكذلك من الأعلى. طيب من الأسفل هل يصف، هل يستر العورة؟ لا، لا يستر العورة من الأسفل. ومع ذلك لو صلى في هذا الإزار صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. مفهوم يا جماعة؟ طيب فهذا في حق الرجل. طب بالنسبة لحق في حق المرأة؟ لا، المرأة الأمر مختلف، لابد أن تستر العورة من الأعلى هذا أولا، وتستر العورة من الجوانب، وتستر كذلك العورة من الأسفل، ولابد كذلك أن تستر القدم، لازم لابد أن يكون ظهر القدم وباطن القدم مستورا، ظهر القدم اللي هو ناحية الأظفار، ها ناحية الأظفار لابد أن يكون هذا الظهر كله مستور، وباطن القدم كذلك لابد أن يكون مستورا. يعني المرأة وهي ساجدة على الأرض بتنصب القدمين زي ما احنا عارفين هذه السنة، تنصب القدمين، طيب باطن القدم لابد أن يكون مستورا، تلبس شراب أو تستر مثلا القدم بعباية طويلة أو نحو ذلك، لابد أن يكون مستورا على أي صورة من الصور، واضح الآن؟ لكن بالنسبة للرجل يكفي أن يكون من الأعلى والجوانب ولا يجب عليه أن يكون مستورا من الأسفل، واضح الآن؟ هذا هو صفة العورة، أو هذه صفة هذه صفة الساتر الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا هو المفهوم بالنسبة للساتر في حق النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب وجوب الستر على هذا النحو هل هو في حق كل أحد؟ الشيخ بيقول لا، قال إن قدر، إن قدر، يعني وجوب ستر العورة في الصلاة منوط بالإيه؟ بالقدرة. فمعنى ذلك أنه لو كان عاجزا عن ستر العورة يصلي وصلاته صحيحة، واضح الآن؟ طيب لو كان القدم والكل مستور بطرف الثياب وهي بغرفتها، لا خلاص لو كل مستور ما فيش أي مشكلة، سواء في غرفتها أو بتصلي في المسجد أو بتصلي في أي مكان آخر، طالما إن القدم والجسم كل مستور إلا طبعا الوجه والكفين زي ما عرفنا، فما فيش أي مشكلة، الصلاة صحيحة، واضح الآن؟ سواء بقى القدم مستور مثلا بطرف الثياب أو لابسة مثلا شراب في رجليها أو نحو ذلك، المهم إن هو يكون مستور ظاهرا وباطنا، ظاهر القدم وباطن. طبعا هذا على المذهب عند الشافعية، عند غير الشافعية لا يقولون بوجوب ستر باطن القدم، وده مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن عند الشافعية جسد وبدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، فيشمل ذلك الشعر والقدم ونحو ذلك، فهمنا؟ طيب يبقى إذن وجوب الستر، ستر العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة منوط ومعلق بالقدرة. فمعنى ذلك لو كانت المرأة عاجزة عن ستر العورة أو كان الرجل عاجزا عن ستر العورة، وعرفنا المقصود بالرجل هنا يعني ما يقابل المرأة، خلاص. والمرأة كذلك تشمل البالغة والصبية الصغيرة. لو كان عاجزين عن ستر العورة فلا بد من الصلاة، والصلاة صحيحة ولا إعادة. طيب، يأتي السؤال الآن، ما هو ضابط العجز عن ستر العورة؟ إمتى نحكم على الشخص بأنه عاجز عن ستر العورة؟ إمتى نحكم على المرأة بأنها عاجزت عن ستر العورة؟ ها، من يجيب؟ ما هي سورة العجز عن ستر العورة؟ ما هي سورة العجز عن ستر العورة؟ لكن العوام ربما لا يفهمون. طبعا كتير من العوام مش فاهمين الكلام ده. دورنا احنا بقى اللي احنا طلبة علم لازم نبين الكلام ده كويس جدا للناس، ونقول لهم لازم المرأة تصلي وهي قائمة، تركع وتسجد. هصلي قدام الرجالة، روحي مكان بعيد وصلي فيه، مكان بعيد صلي فيه، حط كرسي قدامك او اي شيء وصلي خلفه. الصلاة اهم من اي شيء. ابحثي عن مسجد وصلي في هذا المسجد. استأذني من اي امرأة وادخلي وصلي عندها في البيت. المهم تصلي وهي قائمة وتركع وتسجد على النحو المعروف. طيب، قال ان بذل الوسع ولم يستطع الستر. طيب، ما احنا بنتكلم عن هذه المسألة، ما هو ضابط عدم استطاعة الستر؟ ما هي صورة ذلك يا محمد؟ تمام، ألا يمتلك ما يستر به عورته واجتهد في توفيرها ولم يجد. ممتاز، ممتاز جدا، هذه صورة من الصور. الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب، في صور تانية ولا لا؟ في صور أخرى. احنا اتكلمنا عن المسألة دي كتير قوي قبل كده في فتح القريب وفي متن أبي شجاع وفي عملة السالك، أشبعنا الكلام عن هذه المسألة. نحن الآن بمثابة المراجعة، علشان اللي مش فاكر يفتكر، واللي ما كانش بيذاكر أو فرصة اللي هو يرجع ويذاكر. طيب، كمن لا يملك ساترا حقيقة أو حكما. طيب، ما صورة ذلك لا يملك ساترا حقيقة أو حكما؟ طيب، هنقول ما عندهوش شيء يستر به العورة، خلاص هذه صورة، جزاك الله خيرا. تمام، إيه بقى يعني إيه لا يملك ساترا حكما دي؟ فصل لنا علشان نفهم، وكذلك الإخوة والأخوات يفهموا حقيقة أو حكما. طيب، ممتاز، برضو كلام صحيح، لكن برضو نحتاج إلى تفصيل، والتفصيل عندكم، أنا أعلم ذلك جيدا. طيب، كالثوب المتنجس. طيب، ممتاز، هذه صورة أخرى. يبقى الآن أول هذه الصور أن هو لا يجد ما يستر به عورته أصلا، لا يجد ما يستر به عورته أصلا، هذه صورة. صورة أخرى، وجد ما يستر به العورة لكنه وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره. طيب، زي الثوب المتنجس، أحسنت، أو الأسير كالمحبوس، ماشي، هذه صورة جيدة أيضا، حكما أنه احترق مثلا في مكان لا يستطيع وضع الثياب عليه. ممتاز، بصورة ممتازة جدا، يعني شبيهة باللي احنا بنتكلم عنه الآن. لذلك أنا أقول، أنا عارف أنت فاهمين المسألة هذه وكل هذه الإجابات عندكم. طيب، ها، في صورة أخرى. يبقى نقول الصورة الأولى، لا يجد ثوبا أصلا يصلي فيه، أو وجد ثوبا يصلي فيه لكن كان متنجسا ولم يقدر على تطهيره. طيب، عندنا صورة أخرى. نعم، زي ما تفضلتم، حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفترش على هذه النجاسة، فهنا يصلي وهو عاري، يصلي عاريا في هذه الصور الثلاثة ولا إعادة عليه. وبنفس الكلام طبعا لو كان ما عندوش إلا ثوب مهلهل، خلاص، ثوب مهلهل يعني إيه؟ يعني كأنه مش لابس حاجة، يلبسه ولا ما يلبسوش؟ يلبسه، الميسور لا يسقط بالمعصور، صح؟ نعم. وكذلك الحال بالنسبة لو كان قد وجده متنجسا زي ما قلنا ولم يقدر على تطهيره، يبقى هنا سيصلي وهو عاري. ما نقولش يصلي هو ايه وهو لابس لهذا الثوب المتنجس، لا، يصلي وهو عاري، يصلي وهو عاري. ماشي دي صورة أيضا يمكن أن نقول ذلك. جزاكم الله خيرا، أحسنت حسام، أحسن الله لك. طيب عرفنا الصور الثلاثة الآن. جاء شخص إلى هذا الشخص العاري، ننتبه بقى لهذه المسألة، وجد شخصا عاريا يريد أن يصلي، فجاءه بثوب هدية وهبة، قال له خد هذا الثوب صلي فيه، هذا الثوب هدية مني إليك، خلاص. أو امرأة عايزة تصلي ومش لاقية حاجة تحطها على شعرها وتستر بها جسمها علشان تصلي، فجاءتها امرأة قالت لها اتفضلي الطرحة دي هدية مني ليك، الخمار ده هدية مني ليك عشان تصلي فيه. نعيد الصور الثلاثة. طيب الصورة الأولى سريعة، لا يجد ما يستر به عورته أصلا، أو وجد ما يستر به عورته لكنه كان متنجسا ولم يقدر على ماء يطهر به هذا الثوب. الصورة الثالثة، حبس في مكان نجس ليس معه إلا ثوب يفترشه على هذه النجاسة من أجل أن يصلي على مكان طاهر. في هذه الصور الثلاثة يصلي إيه؟ يصلي عاريا ولا إعادة عليه. طيب بنقول دلوقتي جاءتها امرأة قالت لها تفضلي هذا الخمار هذا الإزدال هدية مني لك عشان تصلي فيه، هل يلزمها قبول هذا الإزدال أو هذا الخمار من أجل أن تصلي، ولا لو عايزة تاخده ماشي مش عايزة خلاص، هل يلزمها القبول ولا لا يلزمها؟ الأمر يرجع إلى اختيارها. إيه رأيكم؟ ها يا جماعة، حسام بيقول لا يلزمه القبول من أجل المنة. طيب جيد، توافقون على هذا الكلام ولا تخالفونه؟ تخالفونه فيما يقول. أخونا الفاضل بيقول لا يلزمه. طيب لا يلزمه هي مخيرة لأنه منا، ممتاز، ده موافق برضو لنفس الإجابة. طيب ها الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، توافقون على هذا الكلام ولا تخالفون فيه؟ يلزمها القبول إن لم تجد غيره. عندنا الآن من يخالف. طيب يعني تقولين بلزوم القبول، يبقى عندنا الآن من يقول لا يلزمه أو لا يلزمها، ومنا من يقول يلزمه. طيب ما الصحيح في هذه المسألة؟ الحقيقة جماعة أن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا، اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، لكن الأصح في ذلك عدم لزوم القبول. ليه؟ من أجل المنة، لأن لو أننا ألزمناهم بالقبول ربما أتى هذا الشخص المهدي ويمن عليهم بعد ذلك. الشرع راعى هذا الجانب جدا بالنسبة للناس، راعى هذا الجانب جدا بالنسبة للناس، حتى لا يكون لأحد عليك منه لا يلزمك القبول، وأنت معذور في كل الأحوال، أنت ما عندك ثوب تصلي فيه، المرأة كذلك ما عندها، نفترض يعني وإن كان طبعا هذا أمر قليل لكن نفترض أنها ما عندها ثوب يصلي فيه، قليل بالنسبة إلينا، أقصد بالنسبة إلينا. طيب لذلك بنقول إذا أردت أن تقبل فلها ذلك، وإذا أرادت أن ترفض فلها ذلك، لا يلزمها القبول في الأصح، لكن لو أرادت فهذا لها. طيب نفترض إن شخص أو امرأة جاءت بإزدال أو بخمار وقالت هذه عارية، مش هدية، عارية يعني إيه؟ يعني صلي بيها وهاتيها تاني بعد ما تخلص الصلاة، يعني هتسلفها الخمار أو تسلفها مثلا العباءة أو الإزدال من أجل الصلاة وبعدين تردها مرة ثانية، هل يلزمها قبول ذلك ولا نقول زيها زي الهدية؟ إيه رأيكم؟ هل تتساوى الهدية مع العارية يا محمد؟ طيب جيد، هل تتساوى الهدية مع العارية؟ ممتاز ممتاز ممتاز، لا يتساويان، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لذلك لو جاءتها امرأة مثلا وأعارتها ثوبا تصلي فيه يجب عليها القبول ولا يجوز لها الرد إذا لم تجد غيره طبعا. ولو صلت وهي كاشفة للعورة لأنها لم تقبل هذه العارية صلاتها باطلة، صلاتها باطلة، يبقى يجب عليها القبول قبول العارية ولا يجب عليها قبول الهدية. ليه؟ لأن في الهدية المنة قوية، ليه؟ بيملك الشيء للشخص الآخر، أما بالنسبة للعارية لا تملك فيه. العارية كما نعلم جميعا عبارة عن إيه؟ عبارة عن إباحة، عبارة عن إباحة، أبيح لك الانتفاع على أن ترد هذا الشيء مرة أخرى، مفهوم؟ فالعارية عبارة عن إباحة، إباحة انتفاع فقط، لكن الملكية لم تنتقل، فالمنة ضعيفة، ولهذا وجب قبول العارية ولا يجب قبول الهدية. ولهذا هتفرع على ذلك بقى أنها لو تقبل العارية، لو لم تقبل العارية وصلت وهي عارية، شوف الجناس، فصلاتها إيه؟ صلاتها باطلة. أما لو لم تقبل الهدية وصلت عارية فصلاتها صحيحة. فهمنا جماعة؟ فهمنا ثمرة هذه المسألة؟ طيب، ثم قال بعد ذلك: ولو مع وجودي، قال الشيخ رحمه الله: أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة، ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله لا ما أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت. طب نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس اللي جاي علشان ما نطولش عليكم أكثر من كده. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء الراسخين العاملين الناشرين لهذا العلم بين الناس ابتغاء وجهه الكريم.